طيب أخونا عبد الحسن يطلب أيضا تعليقكم على التقسيم الرباعي الذي نقلته لكم عن بعض الدعاة الذين يخالفون في هذا الباب، ويقول إن السلفيين هؤلاء يعني مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاة وقدرية مع اليهود، وفي نفس الوقت روافض مع الجماعات. ما أستطيع أن أعلق على هذا التقسيم الرباعي لأنه تقسيم محدث مبتدع وداخل فيما أشرت إليه آنفا بأنه تلاعب الألفاظ. فنحن مرجع مع الحكام، بينا لهم أننا مع الذي شرع الأحكام والتي جعل الكفر قسمين إلى آخره، فلسنا مرجع إلا بالنسبة لهؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها، وأخشى ما أخشى أن يشملهم وعيد قولي عليه السلام في غير هذه المسألة يسمونها بغير اسمها. أما الثانية ما هي؟ خوارج مع الدعاء. كيف يعني خوارج مع الدعاء؟ كفرونهم. ها؟ الدعاء والعلماء. خوارج مع الدعاء. ليه؟ يعني يقول لك يتكلمون على عيوبهم، يتحدثون فيهم، وفي الحقيقة المسألة لا، المرجئة لو يعرفون ما معنى المرجئة. ما قالوا مرجئة، لأننا عندما نقول هذا كفر عملي في بعض الناس وكفر اعتقادي في البعض الآخر، ما نقول إنه لا يضر مع يعني مع الإيمان معصية. معصية طبعا. نقول هذا يعني نقص الإيمان. لذلك الخوارج من طلبة العلم يكفر، هم أبعد الناس عن قضية التكفير إلا إذا كان الأمر واضحا جليا. طيب بس بدنا نفهم بقى البقية الباقية من التقسيم الرباعي إيش هو؟ إنهم قدرية مع اليهود. يعني ركنوا للأمر الواقع واستسلموا لل. نحن أجبنا عن هذا، ما الفرق بيننا وبينهم سوى الحذر؟ ماذا فعلوا هم زيادة علينا؟ الله لا. أكبر. ورافض مع الجماعة. الله أكبر. الله المستعان. وهي الثالثة ولا الرابعة؟ الرابعة. والثالثة إيش كان هي؟ قدرية مع اليهود. قدرية مع اليهود. قبل الخوارج مع الدعاء. أيوة.